القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف جابر علي وآخرين من سكان العقار رقم 11 الحي السكني الأول المجاورة السادسة من سكان مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة العدل، بيقولوا فيها: العمارة اللي احنا ساكنين فيها يا حضرات موجودة في الحي الأول، وموجود فيها على فكرة مكتب الشهر العقاري بالحي الأول بوسط مدينة برج العرب الجديدة. احنا بقى سكان العقار ده بنعاني مر المعاناة من الكم الضخم من الإشغالات اللي بتسد مدخل العمارة، وكلها إشغالات طبعا بتخص استغلال السادة المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري. ترابيزات وماكينات تصوير وطبعات بتاعة الكمبيوتر اللي بتشغل مدخل العمارة والرصيف اللي قدامها بشكل يقفل علينا احنا الطريق في الرايحة وفي الجاية. ده غير بقى ان بيعوق حركة المواطنين وخاصة المترددين على مكتب الشهر العقاري. لا ومش كده وبس، امال في ايه تاني؟ في ايه تاني اكتر من كده؟ هو انت اللي قلته ده شوية دي حاجات تخلينا لازم نتحرك ونضرب على يد المتسببين بيد من حديد؟ امال ايه؟ احنا في عصر التكنولوجيا يا استاذ، وجاي تقولي دفاتر ودوسيهات قبل المدخل؟ هو ده اللي حاصل حضرتك. كمان بقى استغلال الكتبة وأصحاب مكانات التصوير للمواطنين وابتزازهم وأعاقة سكان العمارة من الدخول ومن الخروج زي ما قلت لحضرتك. طب حلو قوي، طب ليه بقى ما تحركتوش واشتكيتوا أول ما الأمر وصل للدرجة دي؟ اتحركنا كلنا سكان العمارة وجميع المتضررين من الوضع ده، وطلعنا لمقابلة السادة المسؤولين بجهاز المدينة، لكن البيه المسؤول قال لنا مشكورا. أيوة يا سيدي، حاضر حاضر، هبعت حد انا من شرطة التعمير يطردهم وينظف الرصيف ومدخل العمارة. يلا سمعوني بقى، سلام عليكم. يلا قهوتي فين يا ابراهيم؟ وفعلا الجهاز وفى بوعده، وجت شرطة التعمير واخلت العمارة والمكان من الاشغالات كلها، وما عداش اكتر من نص ساعة بعدها الا ورجع زي ما كان واكتر، وطبعا راجعين بقى زعلانين والشر طاير من عينيهم. قلنا نتفاهم معه، ما نفعش طبعا، زعقوا معانا وبهدلونا اخر بهدلة، ومن يومها واحنا تعبانين ومش عارفين نعمل ايه. احنا مش طالبين كتير غير ان جهاز المدينة يقعد فرد امن من امن الجهاز يوقفوا على مدخل العمارة وقت عمل الشهر العقاري، يا اما بقى يعملوا للشهر العقاري مبنى خاص مش في قلب العمارات السكنية. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.